أي نعم، الحديث الرابع عشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال وعن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نأخذ منه فائدة: تحريم دم المسلم، وأن دم المسلم حرام، وعرضه حرام، وماله حرام، فلا يجوز الاعتداء لا على ماله ولا على عرضه ولا على نفسه. فإذا نطق بالشهادة فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام فيها، لذلك يدل على عظم دم المسلم، وأن الاعتداء عليه كبيرة من كبائر الذنوب وخطير جدا. فالأصل في دم المسلم هو الحرمة والتعظيم والترهيب من الاعتداء عليه، فيجب أن تصان، يجب أن تصان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهنا الخطاب وإن كان للناس عامة، فإن الذي تحل لهم هم ولاة الأمور، ليس أفراد الناس، لا أنا ولا أنت، وإنما ولي الأمر الملك، الرئيس، الأمير، من تولى أمور البلد الإسلامي، البلد هذا هو الذي يقيم الحد على السيد الزاني، ويقتل النفس بالنفس، وكذلك التارك لدين المفارق الجماعة. هذا ليس لأفراد الأمة، وإنما هو لمن يعني هذا الأمر، لولاة الأمور ومن يعينونه من القضاة في هذا الباب. هذا باب يجب أن ينتبه له وأن يحذر من الاعتداء عليه والولوج فيه، لأن بعض الشباب المتحمسين ربما بالغوا في ذلك، حتى لو فرض وجد عنده شيء من هذه الأشياء الثلاثة، رأيته يزني وهو ثيب قد تزوج، فلا يجوز لك أن تقيم الحد عليه، هذا ليس لك، هذا ليس لك. إذن أول من يجوز لولي الأمر والحاكم والقاضي أن يقيم عليه الحد هو الثيب الزاني، هو من قد تزوج قبل ذلك، ليس بكرا وإنما قد تزوج ودخل بأهله. وإن كانت امرأة قد تزوجت ودخل بها، ومعنى دخل بها أي جامعها زوجها، فإن زنت فيقام عليها حد الزنا وهو الرجم، وقد أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز رضي الله عنه وأرضاه وغيره. لكن الخطاب هذا لولي الأمر، لذلك ما يثبت هذا إلا بأدلة. هذا باب خطير أيضا، يجب أن يحذره المسلم وأن لا يتهم عباد الله عز وجل. لذلك لا بد أن يشهد أربعة شهود على أن فلان زنى بفلانة، وأنهم اطلعوا عليه اطلاعا لا شك فيه ولا يقين ولا ريبة. فمثلا رأيته معها في السيارة، هذا ليس دليلا. رأيته دخل البيت، هذا ليس دليل. فاحذر أن يلغ لسانك في هذا الباب. إما أن يأتي أربعة شهود رأوا ما يفعله الرجل بالمرأة رؤية حقيقية، وهذه أيضا فيها من الصعوبة ما الله بعين. وإذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أقيم الحد حد الزنا عن طريق الشهود، عن طريق البينة، إلا عن طريق الاعتراف. إن اعترف هو بنفسه ويعترف أربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، يعني مقابل أربعة شهود. أما الشهود فما يستطيع أن يقيم ذلك. والله رأيته معه في السيارة، رأيت دخل البيت، رأيته مضطجع في الفراش، هذه كله لا تنفع عند ما تثبت فيها الحكم. ولذلك يحذر المسلم أن يقذف عباد الله عز وجل. نعم الشك مطلوب، النصيحة مطلوبة، إن كان هناك جهة مسؤولة عن الأخلاق وكذا تبلغ ويقول تحروا بأنفسكم، لكن إياك أن تجزم، إياك أن تجزم. ولذلك ترى بعض الناس ربما يقذف، يقع في باب القذف، قذف المحصنات الغافلات أو كذلك المحصنين، فيقذف والعياذ بالله، وإذا أتى عند القاضي ما يستطيع إثبات ذلك، ولذلك يقام عليه حد القذف، يجل 80 جلدة. الثاني النفس بالنفس، إذا إنسان قتل نفسا مسلمة فإنه يقتل بها بعدما، هذه اللي تولى هذه الأمور هو القاضي، وإذا يحقق فيها ويدقق تدقيقا مبالغا فيه حتى يصل إلى الحكم الذي لا شك فيه ولا ريب، فإذا ينظر القاضي أنه كان متعمدا، متعمد القتل إما باستعمال آلة تقتل، المهم القاضي من خلال التحقيق والمناقشة معه سيتبين له. إذن إذا قتل نفسا مسلمة فإنه يقتل بها. ثالثا والتارك لدينه المفارق للجماعة، ترك دينه ورجع عن دين الإسلام والعياذ بالله بعدما استقر في قلبه وفارق الجماعة، خرج على السلطان، بمعنى خرج على السلطان، الجماعة هم السلطان، هو ولي الأمر والناس حوله، هذه الجماعة. يعني جمع بين ترك الدين وبين خروج على ولي الأمر، فهذا يقتل، هذا يقتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا أتاكم أحد وأمركم مجتمع على شخص فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. إذا خرج واحد على الحاكم المسلم فإنه يقتل ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة قائمة وولي الأمر متحكم بالبلاد، لذلك يقتل درءا للمفسدة الحاصلة. ومن قرأ في التاريخ حقيقة يتبين له التفريط في هذا الباب. رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح. وأيضا هناك أشياء أخرى تدخل في هذا الباب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3، لكن العلماء أيضا استشهدوا بأدلة أخرى مثل ما ذكرت، مثل القتل في اللواط والساحر ومن وقع على البهيمة وشارب الخمر في المرة الرابعة إلى آخره. على كل حال في هناك أشياء أخرى، لكن هذه نص ويقاس عليها ما جاء مثلها أو ما جاءت فيها نصوص أخرى أو فتاوى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.